بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من حيث انتهينا أو وقفنا، وذلك عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قبل أن ندخل في شرح هذه الفقرة، ننبه فقط على الكلمة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي في أثناء يعني الكلام على كلام القاضي عياض، في صفحة، لمن يريد أن يتابع، صفحة 377. قلنا: ولا يمسك خشية الإملاق، جل الله تبارك وتعالى عن ذلك، وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم بتصحيح العبارة بسح اليمين، عن توالي النعم بسح اليمين. هذا إشارة إلى نص الحديث: إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أو سحاء الليل والنهار. سحاء يعني إيش؟ يعني جواد، كناية عن الجود. وأصل هذا التعبير من سح الماء يعني سال، فهذا عبارة عن إيش؟ عن أن الله سبحانه وتعالى جواد لا يخاف من النفقة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما دام هو مالك الملك فإذا لا يفنى ملكه مهما أنفق ومهما أنعم على العباد. نكمل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح الفقرة الجديدة. إذا قال الطحاوي: ولم يخف عليه شيء من أفعالهم. ولم يخف عليه شيء من أفعالهم متى؟ قبل أن يخلقهم. ولم يخفى على الله يعني لم يغب، لم يجهل الله سبحانه وتعالى شيئا من أفعال العباد. شيئا من أفعال العباد يعني عموم، هذه صيغة من صيغ العموم، صحيح، لأنها نكرة في سياق النفي، يعني كل فعل من أفعال العباد فالله سبحانه وتعالى كان عالما به متى؟ قبل خلق العباد. ولم يتوقف علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد التي هي عبارة عن أمور جزئية تحدث في أثناء الزمان والمكان المعينين، وتحدث بعد أن يخلق العباد. فالله سبحانه وتعالى كان عالما بأفعال جميع العباد، يعني بجميع أفعال جميع العباد، هي معنى بأفعال العباد، قبل أن يخلقهم. كيف يمكن لنا أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل حدوث هذه الأشياء؟ هذه هي المسألة العويصة التي سنتكلم عن على طرف منها في هذا المقام بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن جميع المسلمين، بل أغلب المؤمنين بالإله، بالله سبحانه وتعالى، يقولون إن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل حصولها، عالم بالأشياء قبل حصولها، قبل حدوثها، قبل وجودها. ونحن نعلم أن جميع ما سوى الله جل شأنه، على قول يعني أهل الملل جميعا، سواء يهود أو نصارى أو مسلمين أو غيرهم من الذين يؤمنون بالله، أغلب هؤلاء يقولون ماذا؟ إن جميع ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث، يعني موجود بعد أن لم يكن موجودا. طيب، هل علم الله سبحانه وتعالى بهذه الحوادث، هذه المخلوقات، وبما يترتب عن أفعال، بما يترتب على أفعال هذه المخلوقات، هل هو حادث أيضا؟ علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات وعلم الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بأفعال هذه المخلوقات، هل هو حادث؟ يعني هل علم الله جل شأنه متوقف على حدوث هذه المخلوقات، أم إنه جل شأنه عالم بها قبل أن يخلقها، قبل أن تحدث، قبل أن توجد؟ الطحاوي رحمه الله يقول: ولم يخف عليه شيء من أفعالهم، من أفعال العباد، قبل أن يخلقهم. يعني الله سبحانه وتعالى كان عالما بالعباد قبل أن يخلقهم، وكان عالما بأفعال كل عبد من العباد قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق. لاحظي مش أنه بعد أن وجد، بعد أن خلق وقبل أن يفعل، لا، قبل أن يخلق حتى. وهذا من ضمن العقيدة الثابتة في الإسلام، وهي أن الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب. ومن ضمن هذه الغيوب أفعال العباد، من ضمن هذه الغيوب أفعال العباد جميعا. وهذه خاصية من خواص علم الله جل شأنه. لذلك يقول العلماء إن علم الله سبحانه وتعالى ليس موقوفا على النظر، يعني ليس موقوفا على إيش؟ على وجود مقدمات، من هذه المقدمات يعلم النتائج. نحن علمنا علوم المخلوقات أغلبها تكون موقوفة على ماذا؟ على مقدمات، يعني نحن نعلم مقدمات معينة ثم نستنتج منها أشياء، فتكون علومنا ومعارفنا مسببة عن أشياء ومشروطة بعلمنا بأشياء معينة. لكن علم الله سبحانه وتعالى غير موقوف على سبب وغير موقوف على شرط. ومن ضمن هذه الشروط كما قلنا وجود مقدمات، بل غير موقوف على إيش؟ على وجود من يعلمه، من يتعلق علمه به. هذه الخاصية من خواص علم الله سبحانه وتعالى تكلم فيها الناس. بعض الناس قالوا لا يتعلق علم الله، سلمت، لا يتعلق علم الله سبحانه وتعالى إلا بالموجودات. وبعضهم قال بل هو يتعلق بالموجود والمعدوم، من كل الأشياء التي يمكن أن تعلم. إيش هي الأشياء التي يمكن أن تعلم؟ أن تكون متميزة في نفسها، أن تكون متميزة، يعني لها تميز ما. لا نريد التفصيل أكثر في مثل هذه التعريفات، لكن يكفينا القول إجمالا أن الله سبحانه وتعالى عالم بالموجودات والمعدومات، بالموجودات والمعدومات، ما كان من هذه الموجودات والمعدومات صالحا لأن يتعلق العلم به. وشرط صلاحية العلم للتعلق بالمعلوم أن يكون المعلوم في نفسه إيش؟ متميزا. والتميز ليس مساويا للوجود، التميز ليس مساويا للوجود، يعني لا نقول إنه لكي يتميز يجب أن يوجد، لا، هو متميز وقبل أن يوجد. يعني يمكن أن يصح، يعني يمكن أن يقال إن بعض الأشياء متميزة لكنها ليست إيش؟ موجودة. فشرط وصلاحية، والشرط الذي يصحح بناء عليه تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء هو ماذا؟ ليس الوجود بل هو التميز. فإذا كان مصحح تعلق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء هو التميز، فكل ما كان متميزا فيصح أن يتعلق علم الله سبحانه وتعالى به، سواء كان موجودا أو معدوما. وهذه هي القاعدة التي بناء عليها يقول علماء السنة، ومعهم أغلب، يعني علماء أغلب الفرق الإسلامية، أغلب، لا نقول جميع، أغلب الفرق الإسلامية يقولون إن الله سبحانه وتعالى عالم بالموجودات والمعدومات قبل وجودها، بالموجودات والمعدومات قبل وجودها. وأغلب هؤلاء يقولون إن الموجودات أصلا منفية عن الوجود، هذا محل اتفاق. كذلك المعدومات ليس لها أي درجة من درجات الوجود الخارجي، ولا أي درجة من درجات الثبوت الخارجي، لكنها في نفسها متميزة. هذا التميز ليس درجة من درجات الوجود الخارجي يعني. قال ولم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم. طيب، هل هناك من قال من المسلمين إن علم الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بأفعال العباد قبل أن يخلقها أو قبل أن تحدث، قبل أن يوجدها على قولهم، يعني هؤلاء العباد؟ نعم، هناك بعض الفرق الإسلامية التي قالت إن الله سبحانه وتعالى خصوصا فيما يتعلق بأفعال العباد لا يعلمها إلا إذا وجدت، لا يعلمها إلا إذا إيش؟ وجدت. لكن باقي الأشياء سوى ما عدا أفعال العباد فالله سبحانه وتعالى عندهم يعلمها قبل أن توجد. نعم، اللي هم القدرية. القدرية ليسوا مساوين للمعتزلة، المعتزلة جاءوا بعد القدرية، القدرية عبارة عن فرقة من الفرق الإسلامية التي ظهرت قبل ظهور المعتزلة، وأثروا في بعض أعلام وفي بعض مشايخ المعتزلة، بحيث أن بعض المعتزلة وافقوا القدرية في هذا القول، لكن أغلب المعتزلة لم يوافقوهم. إذن القدرية من فرق المسلمين، من فرق المسلمين إيش قالوا؟ قالوا الأشياء صنفان: أفعال العباد وما سوى أفعال العباد، من الكائنات والمقدرات وحركات الكواكب وغيرها، كل ما هو سوى أفعال العباد هذا قسم آخر. بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى قالوا علم الله يتعلق، لا مانع من أن يتعلق بما سوى أفعال العباد حتى قبل إيش؟ وجوده، لكن خصوص أفعال العباد يستحيل أن نقول، هم يعني يقولون إن علم الله يتعلق بها. ما هو السبب في قولهم هذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما بأفعال العباد، هذا يستلزم قبل يعني وجودها وقبل فعلها، هذا يستلزم أن العبد مجبور على فعله، لأنه علم الله سبحانه وتعالى بالشيء هو معناه يستلزم أن الشيء هذا يستحيل أن يوجد إلا على وفق ما علم الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان الله سبحانه وتعالى علم أن سين من الناس، زيد أو عمر من الناس، سيقوم بفعل من الأفعال مثلا بعد 20 سنة أو بعد سنة أو بعد يوم أو بعد ثانية من الثواني مثلا، فإذا يستحيل أن يكون زيد قادرا على فعل آخر غير هذا الفعل. إذا هم يعني في نظرتهم يقولون إنه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما بالأفعال قبل حصولها، فهذا يستلزم إيش؟ كون العباد مجبورين على هذا الفعل، لأنهم زعموا أنه مع فرض علم الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال فالعبد لا يستطيع أن يفعل إيش؟ إلا هذا الفعل، وعدم قدرته على أداء غير هذا الفعل يستلزم أنه مجبور. طبعا في كل مقدمة من المقدمات في نقاش، كل مقدمة من هذه المقدمات فيها نزاع، سنحاول بيانها إن شاء الله لاحقا، لكن هذا هو الرأي الإجمالي أو الدليل الإجمالي المستند الإجمالي الذي اعتمد عليه من هؤلاء القدرية. زعموا يعني باختصار أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بأفعال العباد، إذن العبد مجبور على إيش؟ على فعله. في الحقيقة الآن يعني مش فقط المسلمين، حتى الفلاسفة غير المسلمين، الغربيين والشرقيين، الفلاسفة غير المسلمين يقولون لا يوجد هناك تلازم عقلي بين إيش؟ بين كشف العلم للأشياء وبين كون هذا الشيء حتميا، بين كشف العلم للأشياء وبين كون هذا الفعل حتميا في ذاته. نعم هو يكون حتمي لأن العلم كشف عنه، لكن إذا عرفنا أن العلم ليس هو العلة لوجود هذا الفعل بل هو كاشف عنه، إذن يكون هناك امتياز تمايز بين إيش؟ بين علة هذا الفعل وبين علم الله سبحانه وتعالى. إذن يمكن لنا أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى عالم بالفعل وعالم بما سبب الفعل، ولكون علم الله لا يصح أن يتعلق بالشيء على خلاف ما هو عليه، فإذا بهذا اللحاظ لا يمكن لنا أن نتصور وقوع ووجود هذا الفعل إلا على وفق إيش؟ علم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يستلزم هذا إيش؟ كون هذا الفعل حتميا. يعني الآن أنا لو قلت إنه زيد من الناس أو من الطلاب الذين أدرسهم سيجيب الجواب الفلاني، إذا سألت السؤال الفلاني سيجيب بالجواب الفلاني، وفعلا لما أسأله سيجيب بالجواب الفلاني، ولكن أنا أكون قد علمت قطعا على سبيل اليقين بجواب هذا الطالب قبل أن يجيب، فهل علمي بجوابه الذي اختاره قبل أن أسأله أو الذي سيجيب به قبل أن أسأله، لاحظ كيف، هل علمي هو الذي جعل هذا الطالب يختار حتما واضطرارا وجبرا هذا الجواب؟ لا طبعا، قد يكون سبب علمي هو معرفتي بقدر معلومات هذا الطالب. لاحظ كيف المسألة، الحيثيات التي من أجلها إنه لما أسأله سيجيب هذا الجواب، لكن الطالب الفلاني أنا أقول إذا سألته هذا السؤال لن يجيب هذا الجواب، وفعلا إذا سألته هذا السؤال لن يجيب هذا الجواب. فهل علمي بما اختاره الطالب الآخر أيضا هو الذي حتم واضطر وجعل الطالب هذا الثاني مضطرا لأن يجيب هذا الجواب؟ لا طبعا 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة يمكن أن نحل هذا الإشكال بأن نقول إن العلم يتعلق بالشيء وبما توقف عليه الشيء باختصار، وبالتالي ينفك الارتباط بين القول بكون العلم متعلقا بالفعل بأفعال العباد وبين كون العباد مضطرين لأفعالهم. إذن لا يستلزم أبدا كون الله سبحانه وتعالى عالما بأفعال العباد أن يكون العباد مضطرين ومجبورين. بعض العلماء من أهل السنة إيش قالوا؟ قالوا باختصار جواب آخر عن هذا السؤال وحل طريقة أخرى لحل هذا الإشكال الذي استعصى على ذهن القدرية وهم بعض الفرق الإسلامية، كما مرة أخرى نقول قبل المعتزلة، ليسوا هم مساوين للمعتزلة لكن بعض المعتزلة وافقهم في هذا القول، معظم المعتزلة لم يقولوا بهذا القول. بعض العلماء ماذا قالوا؟ طريقة أخرى لتقريب هذه الطريقة من الحل. إيش هو الحل؟ اللي هو فك العلاقة بين كون الله عالما وبين كون من علمت أفعاله مجبورا لكون الله عالما. يقول هؤلاء العلماء: هل الله سبحانه وتعالى عالم بأفعاله هو قبل أن يفعلها؟ هل الله عالم بأفعاله هو مش بأفعال العباد؟ لاحظ كيف المسألة. هل نقول إن الله يفعل الشيء ثم يعلمه بعد أن يفعله؟ شو رأيك في هالسؤال؟ سؤال ذكي صح؟ هل الله عالم بأفعاله قبل أن يفعلها أم إنه يعلم أفعاله بعد أن يقوم بها؟ قطعا 100% هو يعلمها قبل أن يفعلها صح؟ إذن السؤال الثاني إنه هل علم الله بأفعاله يجعله مضطرا لأن يقوم بأفعاله؟ لا 100% لا. إذن العلم بالشيء لا يستلزم كون الشيء، يعني العلم بالفعل لا يستلزم كون الفاعل مضطرا. لاحظ كيف المسألة. لأن قطعا نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعاله هو قبل أن يفعلها، ومع ذلك فنحن نجزم بأن الله مختار في أفعاله، لكن غاية الأمر أنه عالم بفعله وبأنه مختار لهذا الفعل. ولذلك قال بعض العلماء مثل الإمام التستزاني وغيره من العلماء إن علمه بأفعاله التي بنيت على اختياره هو محقق للاختيار وليس مانعا منه. وبناء عليه نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بأفعال العباد قبل أن يفعلها العباد فهو عالم بأفعال العباد على حيثية وعلى صورة وعلى شكل إنه العباد مضطرون، أم إنه عالم به على أنه مختارون؟ هذا محتمل وهذا محتمل. شوف إحنا بس بدنا نفك العلاقة على فكرة، ما بدنا نقول إن علم الله بأفعال العباد يستلزم على سبيل الضرورة كون العباد مختارين، ولا نريد أن نقول إن علم الله بأفعال العباد يستلزم بالضرورة أن يكون العباد مضطرين. لا، نحن نريد أن نفك العلاقة. يعني إيش العلاقة؟ الاستلزام بين علم الله وبين اضطرار العبد. فإذا قلنا إن علم الله لا يستلزم بالضرورة لا كون العباد مختارين ولا كون العباد مضطرين مجبورين، يعني إذن لا يجوز الاحتجاج على نفي علم الله بأنه إذا كان الله عالما بأفعالهم إذن هم مضطرون، لأنه لا علاقة بين علم الله وبين كون العباد مضطرين، كما لا علاقة بين علم الله وبين كون العباد مختارين. علم الله كاشف عن الشيء كما هو. هذه الكلمة كما هو تحتمل أن يكون العبد مضطرا وتحتمل أن يكون العبد مختارا. الآن لا يجوز لنا أن نحتج على كون العبد مضطرا بأن الله سبحانه وتعالى عالم به. هذا هو القدر من الكلام الذي نريد أن نوضحه. هي معنى فك التلازم، فك العلاقة، تمام؟ وهذه هي الحجة الأساسية التي احتج بها من القدرية على قولهم بالقدر. إيش يعني قالوا قولهم بالقدر؟ قالوا في القول القدر يعني يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ليس عالما بأفعال العباد للسبب الذي ذكرناه وقد تم نقاشه، تمام. الشق الثاني من القول بالقدر أنه لكي يكون العبد مختارا يجب أن يكون خالقا لفعله. إذن القول بالقدرية هو قول بهذين الحكمين. أما الحكم الأول فقد خالفهم فيه جماهير المعتزلة، خالفهم فيه جميع جماهير المعتزلة الذين هم جاءوا بعدهم، يعني عبارة عن طور آخر من القدرية. وأما الشق الثاني فقد وافقهم فيه المعتزلة. المعتزلة قالوا لا يلزم لكي يكون العبد مختارا إلا أن يكون إيش؟ خالقا لفعله. يعني المصحح لكونه مختارا هو كونه إيش؟ خالقا لفعله. ولكن المعتزلة قالوا يعني جمهورهم لا يستلزم كون الله، لا يلزم عن كون الله عالما بأفعال العباد أن يكون العباد مجبورين. ولذلك قال المعتزلة بأنه الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل حصولها، ولكن هذه أفعال للعباد بمعنى أن العباد هم أنفسهم هم الذين خلقوها. فإذا وافق المعتزلة القدرية في أحد شقي مذهبهم وخالفوهم في الشق الثاني. أهل السنة قالوا لا يلزم، شوف المذاهب كيف بتصير، طبعا في أهل السنة والمعتزلة على وفاق في المقدمة الأولى. إيش هي المقدمة الأولى؟ اللي هو فك الارتباط بين كون الله عالما وبين مجبورية العباد، محل اتفاق. والآن معظم العقلاء يقولون بذلك، بحث انتهى يعني. معظم العقلاء، ما بقول المسلمين، العقلاء يعني أي واحد عنده عقل بفكر منيح يعرف أنه لا يوجد تلازم عقلي بين كون الله عالما وبين كون العبد مجبورا. خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة، لا يوجد هناك، نعم احتمال لكنه ما في، يعني يحتمل أنه يكون العبد مجبور، يحتمل أن يكون العبد مختار، لكن هذا الاحتمال وهذا الاحتمال ليس راجعا لنفس علم الله. هناك فك للارتباط، هي معنى فك الارتباط، تمام. أهل السنة ماذا قالوا؟ الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل إيش؟ قبل حصولها، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أيضا هو خالق أفعال العباد. شوف كيف المسألة صارت. إذن هم خالفوا القدرية في الأمرين وخالفوا المعتزلة في أمر، فصارت هنا الثلاث مذاهب، المذاهب الثلاثة متضحة عند من يميز، عند من إيش؟ يتابع تحليل هذا الكلام. إيش هي المذاهب الثلاثة؟ مذهب القدرية في العلم والخلق، ومذهب المعتزلة في العلم والخلق، ومذهب أهل السنة في العلم والخلق. الآن لو نقرأ عبارة الطحاوي مرة أخرى بناء على هذا التحليل، شوف كيف الآن بعد التحليل وال يعني زي ما بيقولوها في العلم القراءة فرش الفرش يعني التفصيل، التفصيل في الكلام. لو أردنا بالإضافة يعني بالاعتماد على هذه المعلومات التي حصلنا عليها في هذه الدقائق المعدودة أن نعيد قراءة هذه الفقرة المجملة من كلام الإمام الطحاوي اللي هي إيش؟ اللي قرأناها في أول الدرس. لاحظوا الآن كل واحد منكم يلاحظ الآن طريقة فهمه لهذه العبارة، كيف ترتقي وكيف تعلو وكيف تتعمق أكثر، وبالتالي يعرف بالضبط أنه نحن نقول أنه هناك كلمات للعلماء إذا قرأها أي واحد، ممكن واحد يقرأها يفهم منها قدر معين، واحد ثاني يفهم منها قدر أقدار كثيرة. هذا الاختلاف في الفهم راجع لإيش؟ لإحاطة القارئ بحيثيات وظروف كتابة هذا النص، وهذا بالضبط أيضا ينطبق على فهم القرآن، فهم القرآن. تعالوا إذن نعيد قراءة هذه الفقرة. قال الإمام، كأنه بدنا نبدأ الدرس من أول وجديد، بس لاحظوا الآن الاختلاف في مستوى الوعي بحقيقة معاني إيش من الإمام الطحاوي. قال الطحاوي ولم يخفى عليه، ويتكلم عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. لم يخفى عليه شيء من أفعالهم، شيء من أفعالهم. إيش يعني شيء من أفعالهم؟ سواء الأفعال الاختيارية أو الأفعال الاضطرارية. لأنه في أفعال ممكن الإنسان يقوم بها اضطرارا، هو غصبا عنه بيقول في يعني يقوم بها، تمام، من أفعالهم سواء اضطرارية أو اختيارية، شيء من أفعالهم يعني شمل إيش القسمين، شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، قبل خلق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد لم يخف عليه. شوف كيف الطحاوي بتكلم عن مين؟ عن مذهب أهل السنة بهذه الكلمات المعدودة. عرفنا ليش قال هذا الكلام، قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا زيادة في البيان وتفصيل، مع أنه هذا المعنى علم ضمنا من ضمن الفقرة السابقة، لكن يعني طريقة كثير من القدماء مع أن هذا أيضا النص يعني متن الإمام الطحاوي متن هو مختصر، إلا أنه أيضا فيه نوع من التفصيل وفيه نوع من التكرار، لأنه في الحقيقة كما رأينا في مسألة قيام الحوادث بالذات الإلهية، شوف كم فقرة تكلم عليها، كم فقرة تكلم عليها، يكاد يكون كل ما مضى من متن الإمام الطحاوي يركز على هذه المسألة التي يأتي بعض الحمقى في هذا الزمان ويقولوا هذه مسألة بسيطة، مسألة بسيطة يعني سواء الإنسان قال بها أو لم يقل بها مالوش علاقة بأهل السنة أصلا، هذا الكلام هذه من تنطعات المتكلمين، يعني واحد قال بحدوث أو قيام الحوادث بالذات الإلهية، واحد قال نفى هذا الكلام، هو اثنين من أهل السنة. طب اشمعنا ليش الإمام الطحاوي يعني يركز عليه بهذا الدرجة من التركيز؟ لا، لابد أنه إحنا نقول أنه إما أنه نحن لم نفهم هذه المسألة على حقيقتها ووضعها وأهميتها، أو أنه الإمام الطحاوي قاعد بخبص يعني بيحكي شغلة وبركز عليها كثير وبفصل فيها وهي ملهاش أهمية، يعني ليست مسألة أصلية. هل يليق أن نتكلم ونحن من أهل السنة ونحن ننتسب إلى الأئمة العلماء على إمام مثل الإمام الطحاوي يقول نقول أنه فعلا بيحكي إشي مش فاهمه؟ لا والله، الواحد العاقل الإنسان المحترم، الإنسان المحترم لا بيحكي خليني أنا أعيد النظر شوية، يمكن أنا اللي مش فاهم. حتى واحد ينط يحكي لنا يعني أنتم تقدسون كلام الأئمة، لا، نحن نمتهن كلامك، مش نقدس كلام الأمة، نحن نستخف بعقليتك أنت، ونحن لا نقدس كلام الأئمة، لكن نحن نحرص على فهمها فهما لائقا بهم مش بك أنت المسكين الذي لا نلتفت إليه. لاحظ كيف المسألة، لكن هم لا نقدسهم، لكن نعلم تماما أن عندهم من الدقة ما تدفعنا إلى إعادة النظر في كلامهم مرة ومرة ومرة قبل أن نحكم على كلامهم. بس هذا هو، هذه طريقة علاقتنا مع الأئمة، ليست علاقة تقديس أبدا، لأن التقديس هو التنزيه، تقديس قدس الله سره، إيش يعني قدس الله سره؟ القدس تنزيه، تمام؟ إيش يعني تقديس؟ يعني ننزههم عن الخطأ. هل نحن ننزههم عن الخطأ؟ لا أبدا أبدا، لكن نحن نعلم مقامهم في العلم، ولذلك عندما نحكم عليهم نقرأ كلامهم وندققه مرة ومرة ومرة قبل أن نقول أخطأ. كلمة أخطأ ليست مستحيلة عندنا، كلمة أخطأ عندما نطلقها على علمائنا ليست مستحيلة عندنا، ما في عندنا مشكلة فيها، تمام؟ لكنها صعبة، ليست سهلة، لكن على كثير من يعني السخفاء من أهل هذا العصر سهلة جدا، يعني بسهولة بنحكي ممكن أخطأ أو مش فاهم أو جاهل، عادي جدا، لأنه للأسف هذا النطق العام صار عند كثير من المتكلمين بمثل هذه المسائل للأسف. لكن قطعا يحق لنا ويجب علينا أنه عندما نتمعن في كلام علمائنا أنه نتمهل قليلا. ليش؟ لأن خبرناهم، ويحق لنا كثيرا أنه عندما نقرأ كلام السخفاء أنه ما نتمعنش كثير لأنه خبرناهم أيضا. لاحظ كيف المسألة، فكلا المسألتين من الخبرة جاءت من الخبرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأنهم محترمين. ليش ضلك تحكي عن كلام السخفاء؟ ليش؟ للأسف لأن السخفاء قاعدين واقفين وهم يريدون أن يحطوا من كلام العلماء، ويريدون أن يجعلوا أنفسهم بالقهر وبالقوة من العلماء، فلذلك لزمنا وجب علينا وجوبا دائما أن نميز بين أهل العلم وبين الذين يزعمون أنهم من أهل العلم، لأنه هذا النظام ينحفظ به العلم نفسه. أما أنه أي واحد يحكي شغلي ونحكي له نعم والله لك قولك، لا، في الفقه قول غير معتبر أصلا، في الفقه أصلا هذا قوله غير معتبر، مثل أنه هو فلان ابن فلان، تمام؟ لا، لأنه هو القول نفسه غير معتبر فلا يلتفت إليه. فإذا كثر منه صدور هذه الأقوال غير معتبرة، هو نفسه يصير غير معتبر لا يلتفت إليه. فلذلك أعلامنا علماؤنا معتبرون، ومع ذلك لا نستحيل منهم أن يصدر منهم إيش؟ قول غير معتبر، ما في مشكلة، لأن العبرة هنا بإيش؟ بالأعم والأغلب، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال الإمام الطحاوي: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته. شوف كيف طب شو دخل العلم بأمرهم بطاعته؟ شو رأيك أنت؟ بارك الله فيك. شوف كيف إذن الإمام الطحاوي فاهم عن إيش بيحكي يا إخوان ولا مش فاهم؟ طب شو علاقة كلامه في العلم وأن الله عالم بالأشياء قبل حدوثها؟ مش فقط عالم بالأشياء، عالم بأفعال العباد قبل أن يخلقهم، وبعد هيك يدخل هالعبارة هذه. شو دخل الأمر؟ ما دخل الأمر بالشيء بالعلم به؟ ليش؟ لأنه في هناك يعني مسألة، كثير من العلماء يقولون، كثير من الناس أو بعض الناس يقولون إذا علم فلا يأمر، وإذا أمر فيكونون إيش؟ فلا يكون عالما. شوف كيف؟ لا يجوز، هناك في تناقض. فالإمام الطحاوي يقول لهم: لا، كلامكم غلط، كلامكم غلط. يقول: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته. شوف كيف كلمة صعبة، مع أنه عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم، إلا أنه مع ذلك إيش؟ أمرهم. طب الأمر بالأمرك للمكلف بالشيء، ألا يستلزم أن يكون هذا المكلف إذا أمرته به أنه يكون قادر عليه؟ صح ولا لا؟ لأنه من الشروط العقلية للأمر للتكليف القدرة، ولذلك يعني إذا لم يكن قادرا ما بيصير هناك أمر تكليف، ممكن يتوجه عليه أمر ليس هو أمر تكليف. هذا عند أكثر الناس. الناس نتكلم الآن عن كلام ما ينقل عن الإمام الأشعري، لأنه تكلمت عليه في شرح مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته. إذن لا يوجد هناك تلازم بين كون الله سبحانه وتعالى عالما بأفعال العباد وبين أنه إذا كان عالما إذن لا يجوز أن يأمر، يعني اضطرار، لا، ما يوجد. فيمكن أن يكون عالما بأفعال العباد قبل أن يخلقهم، ومع ذلك يصح التكليف. طب إذا صح التكليف ارتفع إيش؟ الجبر. واضح كيف المسألة؟ إذا صح التكليف ارتفع الجبر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم إلا بما يقدرون، ولا معنى للقدرة إلا برفع الجبر. ولذلك قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. في الشقين، الأمر يعني الفعل والكف عن الفعل، كلاهما هذا، كل من هذين الوجهين الله سبحانه وتعالى عالم به، وعلمه به لا يستلزم إيش؟ جبرهم. بل العلماء أهل السنة أصلا ماذا قالوا؟ ما دمنا علمنا أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، إذن العباد غير مجبورين. شوف، استدلوا بالعكس أيضا. لكن ليس معنى كون العباد غير مجبورين أنهم خالقون لأفعالهم، لأنهم أيضا فكوا العلاقة بين كون العبد مختارا وبين كونه خالقا. المعتزلة، جمهور المعتزلة، فكوا العلاقة بين إيش؟ بين كون الله سبحانه وتعالى عالما وبين إيش؟ كون العبد مجبورا، فكوا العلاقة. لكنهم بقوا يقولون بالعلاقة بين كون العبد، إذا كان العبد مختارا فيجب أن يكون إيش؟ خالقا. أهل السنة فكوا العلاقة بين هذين الطرفين أيضا. يعني في ليش يعني فك العبارة؟ توضح معنا فك العلاقة بين هذين الطرفين مما مضى. فبناء على التمايز بين هذه الأقوال يتضح في ذهن كل طالب علم حقيقة كل مذهب من هذه المذاهب. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ ونهاهم عن معصيته. ونهاهم عن معصيته. الآيات القرآنية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأمرهم ونهاهم كثيرة جدا، من أول القرآن إلى آخره كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد، وكل هذه الآيات تدل على أنه أمرهم ونهاهم. لا داعي لاستحضار يعني الآيات القرآنية لأنها واضحة ومن المعلومة من الدين بالضرورة أصلا، هذه المقدمة أن الله خلق العباد، ثانيا أن الله أمر العباد، يعني لم نصل إلى مرحلة من الجهل بالدين لكي نقول هل فعلا الله خلق العباد، ما هي هذا جزء من الدين، هل فعلا الله أمر العباد، هذا جزء معلوم من الدين بالضرورة صح ولا لا. العلماء أيها الإخوة الأفاضل يحتجون بدليل عقلي واضح جدا وصريح جدا على أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عالما بالشيء قبل خلقه، لأنه بيقولوا باختصار أنه الخالق معناه إيش؟ أنه قادر، ولا يمكن أن يقدر إلا إذا كان مريدا، ولا يمكن أن يريد إلا إذا كان عالما. فالترتب بين هذه الأشياء ومشروطية القدرة بالإرادة والإرادة بالعلم هذه شرطية علم يعني عقلية واضحة تماما، لا يمكن لنا أن نقول إن فاعلا أراد من دون أن يكون عالما بما أراد، لأنه لا معنى للإرادة من دون العلم بالمراد، واضح تماما من البدهيات. وبالتالي قال العلماء إنه إذا سلمنا أن الله سبحانه وتعالى خالق فيجب أن نسلم بأنه عالم بالضرورة، كل من يقول بأنه خالق فيجب أن يكون عالم، فيجب أن يقول بأنه عالم بالأشياء بالضرورة. واستدلوا أيضا بآيات كثيرة، نحن نريد أن نذكر آية، طبعا الآيات مذكورة في الكتاب، آية نقف عندها من الآيات: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. لاحظ علم الساعة، إيش يعني علم الساعة؟ الساعة جاءت ولا لم تجئ؟ لم تجئ بعد. الله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة وهي لم تحصل بعد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إيش يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله عالم بهذه الأشياء أم ليس عالما؟ عالم بكل هذه الأشياء. آيات واضحة كثيرة جدا تدل على هذا المطلب، لكن نقف عند آية من هذه الآيات وهي قوله جل شأنه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها يعني إيش؟ من قبل أن نخلقها. ما أصاب من مصيبة، مصيبة يعني كلمة عامة، أي شيء يصيب الإنسان مما يكرهه عادة، وهذه المصيبة يمكن أن تكون مصيبة ليست مبنية على فعله، ويمكن أن تكون مصيبة مترتبة على فعل الإنسان. الكلام على هذه المصيبة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. لاحظ في الأرض ولا في أنفسكم، مصيبة في الأرض يعني مثل الزلازل والبركة في الأرض، ولا في أنفسكم يعني المصائب التي تؤلمكم مما يحدث في أنفسكم، إلا في كتاب. إلا في كتاب متى؟ من قبل أن نبرأها. إذن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل إيش؟ خلقها. قبل خلقها. إن ذلك على الله يسير، يعني هذا شيء طبيعي جدا من خواص الألوهية أصلا، هذا من خواص علم الله جل شأنه. بعض العلماء تكلم في بعض الآيات، يعني لاحظوا بعض الآيات التي يعني قد يفهم منها بعضهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء عند حصولها، أو أنه لا يعلمها قبل حصولها. من هذه الآيات قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. لنعلم من؟ ماذا؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول. شوف ظاهر الآية معناها إنه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليترتب على جعلنا هذا أن نعلم من يتبع الرسول. ظاهر الكلام لأول وهلة يتصور يتوهب الإنسان إن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، صح ولا لا؟ هذا الظاهر، ظاهر يعني هيك لأول النظر، يعني الناس نقول ظاهر الآية بمعنى أنه يظهر منها وتدل عليه، لكن يتوهم الواحد بأن الله سبحانه وتعالى لأول النظر هكذا أنه فعلا الله سبحانه وتعالى يعني عمل هذا الأمر زي اختبار. طب هو لم يكن عالما قبل ذلك من الذي سيتبع الرسول ولم يكن عالما؟ هذا ما فهمه بعض الناس، هذا ما فهمه بعض الناس. وأيضا قوله تعالى ولنبلونكم، إيش ولنبلونكم؟ لنختبرنكم، لنمتحننكم، صح؟ ولنبلونكم حتى نعلم، نعلم من؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طيب هل الله سبحانه وتعالى لو أنه لم يبلونا لا يعلمنا؟ طب هل ابتلاء الله سبحانه وتعالى هو السبب في العلم؟ لاحظ كيف المسألة، حتى نعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني من أحسن ومن أساء، المجاهدين والصابرين ممن لم يجاهد ولم يصبر نميز. طب هل الله سبحانه وتعالى يتوقف علمه بصلاح الإنسان وبأن هذا الإنسان سيكون من الصالحين على الابتلاء، على ابتلائهم؟ هكذا فهم بعض الناس، هكذا فهم بعض الناس. ولذلك تكلم العلماء على مثل هذه الآيات التي قد يظهر منها في ذهن بعض الناس، في عقل بعض الناس، أن الله سبحانه وتعالى علمه مترتب على الابتلاء، وعلمه مترتب على تبديل إيش؟ القبلة. فصار الابتلاء واسطة لعلم الله. وإحنا كنا نقول في أول الكلام ماذا؟ أن علم الله ليس مشروطا بشيء ولا مشروط بمقدمات، صح ولا لا؟ ظاهر هذا الفهم، مش من لا نقول ظاهر القرآن، هذا مما يعني قد نطلق عليه في بعض الأحيان ظاهر الآيات، ولا نريد به ظاهر الآيات ما يظهر من الآيات، لأنه في الحقيقة لا يظهر من الآيات. هذا صاحب العلم وصاحب المعرفة باللغة العربية يعلم تماما ما معنى هذه الآيات، لكن يظهر في ذهن بعض الناس عند قراءتهم لهذه الآيات. فنتنزل ونقول ظاهر هذه الآيات مريدين إيش؟ ظاهر ما يعرفه أو ما يطرأ في ذهن بعض الناس عند قراءته لهذا الكلام بس. فلذلك نقول يعني بعض العلماء يقولون ماذا؟ العمل بالظواهر سبب من أسباب الكفر. الظواهر، ظواهر الآيات، يعني الآيات تدل عليها بحقيقتها، وإحنا بنقول أن هذا هو سبب من أسباب الكفر، معنى ذلك؟ لا طبعا، معنى ذلك أنك تقول القرآن نفسه يدل على الكفر، لهذا ليس صحيحا. العمل بالظواهر يعني العمل بما يتوهمه الإنسان ظاهرا وهو في الحقيقة ليس ظاهرا. طب ليه؟ لماذا سميته ظاهرا؟ على سبيل التسامح، لأنه هذا الخصم الذي يتكلم معه هو يقول الظاهر من الآيات، بنقول لي يا سيدي العمل بالظواهر هذا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة سبب من أسباب إيش؟ المعصية، الكفر، الانحراف، الابتداع. طب هل معنى هذا أن نحن نسلم أن هذا هو الظاهر من الآيات بالفعل؟ إيش معنى الظهور؟ الظهور يعني كون المعنى بينا ومدلولا عليه من الآيات على سبيل الرجحان، هذا على أقل تقدير، هاي معنى الظهور، إما على سبيل القطع أو على سبيل الرجحان. هل نقول إن هذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما بالمجاهدين ولم يكن عالما بمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد هذه الأفعال، هل هذا هو الظاهر؟ نحن لا نقول إن هذا، نحن نقول إن هذا ليس هو الظاهر، لكن هذا ما توهمه بعض الناس، ولذلك نسميه إيش؟ بأنه ظاهر على سبيل التنزل، يعني على سبيل التنزل. فبيجي بعض الناس تقولوا لك ها شايف الأشاعرة بيقولوا العمل بظواهر القرآن كفر، شايف هذا الأحمق سفر الحوالي، شايف يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام أحمق، وكثير من الحمقى تبعوه، شايف. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طب ايش معنى هذه الآيات يا اخوان؟ اذا كانت مش هذه هي الظواهر ايش معناها؟ مين يخطر في باله معنى هيك لهذه الآيات؟ اتفضل يلا. كيف تقوم به الحجة علينا نحن؟ يعني إذا كان نجح في السباق وكان عمل عمل أهل الجنة فهو يعني علم أنه أخذ بأسباب دخول الجنة، وإذا كانت الثانية كذلك يعني حتى يعلم أن الله عدل لم يدخله النار بسبب ظلمه. طب لماذا قال الله سبحانه وتعالى حتى نعلم؟ ليش ما قال حتى تعلموا؟ هذا كلام صحيح اللي حضرتك بتقوله، نعم، حتى يظهر السبب الذي من أجله يكون في ناس مجاهدين وصابرين وناس صادقين يتبعون النبي وناس ينقلبون على عقبيهم. هذا صحيح. يعني طب ليه يظهر المعلوم؟ يظهر معلوم الله. شوف كيف يظهر ويتحقق معلوم الله، لأنه إذا ظهر وتحقق معلوم الله قامت الحجة اللي أنت تشير إليها. هذا نوع من أنواع البلاغة، أقام علم الله سبحانه وتعالى. يعني مقام إيش؟ إنه حتى نعلم ولنبلونكم حتى نعلم. لاحظ كيف المسألة، هو في الحقيقة نحن عالمون قبل أن نبلوكم، نحن عالمون قبل أن نبلوكم، قبل أن نمتحنكم، قبل أن نمحصكم، لكن جعل الامتحان سبب للعلم. والحقيقة إيش؟ إنه ما يعلمه الله هو الذي سيحصل. فهذا نوع من التعبير المجازي، نوع من التعبير المجازي، نوع من البلاغة القرآنية. طيب ولنبلونكم حتى نعلم. طيب إذا علم الله سبحانه وتعالى المجاهدين والصابرين، هل بعد ذلك في هناك شك في كونهم مجاهدين وصابرين؟ لا. لاحظ كيف المسألة. طب الابتلاء هذا يحقق علم الله في الظاهر في الحياة الدنيا، أم إنه يحقق علم المخلوقات بالمجاهد والصابر؟ يحقق في الحقيقة في الظاهر علم المخلوقات بمن هو مجاهد وبمن هو صابر، ولزيادة تأكيد هذا العلم عبر عنه الله سبحانه وتعالى بأنه إيش؟ حتى نعلم. يعني من اختار المجاهدة والمصابرة بعد هذا الابتلاء فهذا يكون من المغفور لهم في علم الله سبحانه وتعالى، هذا مقطوع له بأنه فعلا مجاهد، لا أحد يستطيع أن يشكك في كونه صابرا أو في كونه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو في كونه ممن ينقلب على عقبيه. طبعا هناك في مناقشات طويلة في هذا الباب. لحظة، لماذا قامت هذه المناقشات في هذا الباب؟ حتى نعلم ولنبلونكم حتى نعلم. طب لو مشينا هذه الآيات على ظاهرها، هل يصح لنا أن نقول إن علم الله سبحانه وتعالى أزلي؟ لا، على ظاهرها اللي إحنا يعني نفترضه بصير علم الله حادث بعد حدوث الابتلاء وبعد حدوث إيش؟ ظهور من ينقلب وممن يتبع، بعد ذلك يتعلق علم الله سبحانه وتعالى. هذه من بعض من جمل الآيات التي احتج بها القدرية القدماء. لاحظ كيف المسألة، بعض الآيات التي احتج بها القدرية القدماء. طيب الآن نحن قلنا قبل قليل ذكرنا بعض الآيات التي تنص على أن الله سبحانه وتعالى عالم بالمؤمنين وعالم بأفعالهم قبل خلقها. طيب الآيات الأولى التي تدل على كون الله سبحانه وتعالى عالما تدل على كونه عالما بالمؤمنين وعالما بالكفار صريحة بينة في ذلك. هل هذه الآيات صريحة بينة في أن الله ليس عالما بمن ينقلب حتى تتغير القبلة مثلا؟ لا، ليست صريحة في الحقيقة. ولذلك طريقة الاستدلال وطريقة تقديم النصوص وطريقة فهم النصوص توجب علينا تقديم الصريح على المحتمل. إيش هو الصريح؟ كون الله عالما بكل شيء. إيش هو المحتمل؟ مثل هذه التعبيرات. ولذلك نحن نقول هذه تعبيرات مجازية. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم إيش الصابرين. طب هل الله سبحانه وتعالى فعلا لا يعلمهم إلا بعد هذه الحوادث التي تحدث؟ لا، هو عالم بهم. طب إيش معنى ولما يعلم؟ لما يظهر علم الله سبحانه وتعالى بمن جاهد منكم ومن كان من الصابرين. ولذلك يعني أقام علم الله بظهور علم الله، بظهور متعلق علم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن مجرد التسليم بظاهر هذه الآيات ينافي كون علم الله سبحانه وتعالى قديما، ويستلزم كون علم الله سبحانه وتعالى متوقفا على ماذا؟ على شروط. وهذا فيه تسوية بين الله وبين المخلوقين، وهذا كله من الأشياء أو من الأحكام الباطلة. في مناقشات، طبعا أنا تكلمت على مسائل كثيرة لا نريد أن نتكلم عليها كلها لأنه في بعض التفاصيل، لكن ما يهمنا هنا لاحظ هذا القدر من المعنى. شوف حتى الزمخشري اللي هو معتزلي، وأنا يعني قصدت أن أنقل يعني كلام الزمخشري هنا في صفحة 19 و 400، قال الزمخشري: وليعلم الله الذين آمنوا، كلمة قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا فيه وجهان، أحدهما أن يكون المعلل محذوفا، معناه وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف. فعلنا ذلك. شوف كيف ليتميز. إيش يعني التميز؟ تميز الخارجي، يعني اللي هي قيام الحجة التي أشار إليها إيش الأخ، وهو من باب التمثيل. يعني بمعنى فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت، تمثيل. ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك قبل وقوعه، ولكن عبرنا عن ذلك كما لو كنا مثلكم أيها البشر، لا نعلم الأشياء إلا بعد حصولها، ونحن لسنا كذلك، لكن زيادة في إقامة الحجة عليكم. قال: وإلا فالله عز وجل لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها. هذا العلامة الزمخشري يقول هذا الكلام وهو من المعتزلة، صح ولا لا؟ لاحظوا كيف يصرح: وإلا فالله عز وجل لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها، كل الأشياء. هل هو موافق للقدرية في هذه المسألة؟ لا، ليس موافقا. ولذلك قلنا لكم في أول الكلام إن معظم المعتزلة لم يوافق القدرية في المقدمة الأولى. وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء. إيش هو العلم الذي لاحظ ليعلمهم علما، قيد لهذا العلم علما يتعلق به الجزاء. ما هو العلم الذي يتعلق به الجزاء؟ قال: وهو أن يعلمهم موجودا منهم الثبات، يعني يتحقق منهم إيش؟ فعل الثبات أو النقوص أو الانقلاب أو نحو ذلك. ما هو الذي يعني ما هو الحال، ما هو العلم الذي يتعلق به الجزاء؟ هو الوجود بالفعل، الوجود بالفعل. يعني هل الله سبحانه وتعالى يجازي العباد، يثيبهم ويعاقبهم قبل أن يخلقهم، قبل أن يفعلوا الأفعال؟ لا، يعاقبهم ويثيبهم بعد أن يخلقهم وبعد أن تصدر منهم الأفعال. هذا هو المقصود علما يتعلق به إيش؟ الجزاء. يعني بعد أن يتحقق منهم ما هو سبب للثواب والعقاب. لاحظ كيف المسألة. وهذا هو وجود مثل هذه الأفعال لهم. ولذلك يعني قال العلامة أبو السعود أيضا، وقوله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا، إما من باب التمثيل أي ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم، هذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما من الزمخشري أيضا، أو العلم فيه مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب، أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وهذا أيضا موافق لمين؟ للوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري. وهذان هما الوجهان اللذان يعني دار عليهما علماء التفسير في تفسير هذه الآيات، ولم يوافق المحققون منهم من قال من القدرية إن علم الله سبحانه وتعالى مسبب عن مثل هذا الابتلاء أبدا. وهذه الآيات من الآيات المشكلة المتشابهة، خلينا نقول المتشابهة، مظبوط. والمتشابه أمرنا نحن في طريقة فهمه بماذا؟ بأن نحكم به على المحكم ولا نحكم عليه بالمحكم؟ نحكم عليه بالمحكم. ولذلك هذه هي الطريقة في فهم آيات القرآن، أجريناها إجراء كاملا والله سبحانه وتعالى الموفق. طبعا في من معاني العلم الكشف، نعم، حتى نعلم حتى نكشف المجاهدين منكم، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يفضح المنافقين. أيوة أيوة. يعني نوع من أنواع الكشف يعني للناس يعني. نعم. ما هو هذا الكشف يعني، حتى هذا بيصير كأنك تطلق العلم وتريد به لازم العلم اللي هو وقوع متعلقه. هذا الوجه الثاني من وجوه التفسير، يرجع إلى الوجه الثاني من وجوه التفسير، أي حتى يظهر ما تعلق به علم الله فأطلق العلم وأراد به إيش؟ متعلق العلم اللي هو يحدث به الكشف، أو يحصل به الكشف لعامة الناس اللي هي تقوم بهم الحجة عليهم، على من فعل وعلى من يحكم على من فعل. هذان هما الوجهان المعتبران. قلنا نعم نعم حصل أو هو على حقيقته، هذا التفناق في القوم الثاني إيش هذا اللي قرأت السيدي قبل شوي؟ نعم أو هو على حقيقته معتبر من حيث تعلقه، معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم، من حيث إنه موجود بالفعل، يعني من حيث التعلق اللي هو التعلق الذي أشار إليه مين؟ الزمخشري، إنه لما قال ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء، فإيش قال هنا؟ من حيث تعلقه بالمعلوم من حيث إنه موجود، يعني أراد بالعلم من حيث إنه، يعني العلم هنا يتعلق بالمعلوم مش قبل وجوده، من حيث إنه موجود بالفعل، وإذ هو الذي يدور عليه فلك الجزاء، لا من حيث إنه موجود بالقوة، يعني موجود بالفعل لا موجود بالقوة، اللي هو الذي عبر، يعني هذا المعنى هو الذي عبر عنه الزمخشري ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء. وإحنا قلنا أن العلم الذي يتعلق، أن العلم الذي يتعلق به الجزاء هو العلم الوقوع المعلوم بالفعل، وليس مجرد علم الله سبحانه وتعالى بال معلوم قبل وجوده. لاحظ كيف، ولذلك سألنا السؤال إنه هل الله سبحانه وتعالى يعاقب المخلوقات منذ الأزل؟ لا. طب يعاقبهم بعد خلقهم وقبل فعلهم للطاعات أو المعاصي، يعني يحاسبهم قبل فعل الطاعات والمعاصي؟ لا، بعد فعل. هذا هو العلم الذي يتعلق به الجزاء، هذا هو المراد، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا في هذا الموضع مناقشات دقيقة تعلق بكلام السعد، وكون العلم هل له تعلق حادث أو ليس تعلقا، ليس له تعلق حادث، وبعض التفاصيل التي يعني نتركها لكم لقراءتها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم. Thank you.